وللزكاة بذور حين تخرجها تأتيك بسبع مئات يوم تجنيها وللزكاة بذور حين تخرجها تأتيك بسبع مئات يوم تجنيها تحصن المال تحصن المال من عين ومن عبث وتصرع الشح والأمراض تشفي صحة الصوم في نفس وفي بدن إن لم تنلها فلن تحظى بمعطيها زاد بزاد ويا شتى كان بينهما زاد بزاد ويا شتى بينهما زاد بزاد ويا شتان بينهما تقوى الإله بصوم الشهر تشري ويوم تسعى لحج البيت مطرحا شواغل العيش والدنيا وما فيها ويوم تسعى لحج البيت مطارحا شواغل العيش والدنيا وما فيها تطوف بالبيت ضيفا تطوف بالبيت ضيفا تستجيب له يدعو الكريم تلبي من يلبيها الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله